بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أشرف العلوم علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو أشرف العلوم على الإطلاق، تعلم الكتاب والسنة. والكتاب محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والسنة من الوحي، ويشملها هذا الدليل، فقد وعد الله عز وجل بحفظ الذكر. والسنة النبوية والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من الذكر الذي وعد الله عز وجل بحفظه. وقد يسر الله عز وجل لحفظ هذا الدين العلماء الناصحين، علماء أهل السنة والجماعة، يذودون عن الكتاب والسنة، ويبينون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، ويبينون أيضا ما يدخل في السنة الصحيحة من الأحاديث الضعيفة التي أدرجت تعمدا أو سهوا أو خطأ في السنة الصحيحة. ولذلك كان من العلوم المهمة علم مصطلح الحديث الذي هو عبارة عن قواعد، ونعم قواعد يتوصل بها العالم أو الباحث إلى معرفة الحديث الصحيح من الحديث الشقيق. وقد عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى علم مصطلح الحديث كما نقل عنه السيوطي في تدريب الراوي، فقال هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. يعني قواعد يتوصل بها الإنسان إلى معرفة حال هذا الراوي، راوي الحديث، وإلى معرفة حال المروي وهو الحديث النبوي. فهذا تعريف جيد من الحافظ بن حجر لعلم مصطلح الحديث، معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي كما في تدريب الراوي في أوائله. ثم هذا العلم كثرت فيه المصنفات، من بين مطول ومختصر، مطول ومختصر، وفي الحقيقة أن كثيرا منها متداخل ومتشابه، فالفوائد الموجودة في هذا الكتاب تجدها أيضا هي موجودة في كتاب آخر مكرر. إذا قرأت في هذا الكتاب وقرأت في هذا الكتاب وجدت نفس المعلومات تكررت من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب، فكان ينبغي على طالب العلم أن يكون فطنا لأهم تلك الكتب. كما في النحو تجد مؤلفات كثيرة في النحو والمعنى واحد، والمعلومات الموجودة في هذا الكتاب تتكرر إلى كتاب آخر، وكذا هكذا أيضا في أصول الفقه. فالإنسان لا يضيع عليه العمر بالقراءة في جميع هذه الكتب، بل عليه أن ينظر أهم تلك الكتب التي ألفت. وسيأتي في ضمن كلام الحافظ في هذا الكتاب على أن أحسن تلك الكتب وأول من جمع فيها هو ابن الصلاح عليه رحمة الله في كتابه علوم الحديث. فينبغي على طالب العلم أن يطالع هذا الكتاب وأن يفهمه. وأكثر الكتب التي جاءت بعده عبارة عن توضيح لهذا الكتاب، أو نكت عليه، أو تهذيب له، أو اختصار له، أو زيادة عليه شيئا. فكان من أصول هذا العلم هذا الكتاب، وهو علوم الحديث لابن الصلاح عليه رحمة الله. فكانت العناية بهذا الكتاب مما ينبغي لطالب العلم، أن يعتني بذلك الكتاب، كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. ومن المختصرات التي هي مختصرات مفيدة نخبة الفكر للحافظ بن حجر، لأنه أتى إلى تلك الكتب ولخص الراجح منها، وفي التعاريف وفي المهم من ذلك، فلخص نخبة الفكر تعاريف، وتعتبر تعاريف الحافظ أحسن التعاريف في علم مصطلح الحديث لما له من القدم والسبق في هذا الباب، فتجد تعاريفه أقرب التعاريف للصواب في هذا الفن، في هذا الفن. فلذلك نخبة الفكر طيبة للحفظ، لأنها عبارة عن تعاريف لماذا؟ لهذا الباب، تعاريف لأبواب مصطلح الحديث. فمن استطاع حفظها فليحفظ، ومن لم يستطع فيكفيه بحفظ التعاريف، يكفيه أن يحفظ التعاريف وأن يفهمها. وكتاب نخبة الفكر يعني لما كان فيه اختصار وفوائد اهتم به العلماء، من بين شرح وناظم ومختصر، فمن شرح المؤلف نفسه بهذا الكتاب الذي سنقرأه عليكم إن شاء الله، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ويعتبر أحسن الشروح، لأنه من المؤلف نفسه، وهو أدرى بما كتب ويوضح كلامه بكلام نفسه. وممن شرحه أيضا كمال الدين الشمني في عصر المؤلف، وكذلك محمد بن عبد الرؤوف المناوي وغيرهم، ولكن كتاب الحافظ هو يعتبر أحسن تلك الشروح على كتابه. فنخبة الفكر هو المثل، ونزهة النظر توضيح للمثل، أو قل إن شئت شرح للمثل، ولكنه دمج بعضه ببعضه، دمج الألفاظ بعضها مع بعض. ولا ننسى أن ننبه على أن هناك مراجع مهمة لهذا الفن مصطلح الحديث، ينبغي أن يكون الإنسان إن لم يقرأها فيطالع فيها بكثرة إذا لم يستطع قراءتها كاملة. فأولا ينبغي أن يكون هناك قراءة تامة لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ينبغي أن يقرأ كاملا. اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير كذلك ينبغي أن يقرأ كاملا. وكذلك ماذا؟ التقييد والإيضاح الأفضل دراسته، لأنه يعتبر عبارة عن ماذا؟ انتقادات على علوم الحديث أو زيادات، ففيه فائدة عظيمة، فيه فائدة عظيمة. ومما ينبغي مطالعته بكثرة أو قراءته تدريب الراوي، وأحسن منه فتح المغيث للسخاوي، أحسن من تدريب الراوي فتح المغيث للسخاوي الذي شرح فيه ألفية العراقي. وألفية العراقي هي عبارة عن نظم لعلوم الحديث لابن الصلاح، علوم الحديث لابن الصلاح نظمه العراقي بألفيته، وشرحه السخاوي في كتابه المفيد فتح المغيث على كتاب السخاوي، على كتاب العراقي. وأيضا من الكتب التي ينبغي لطالب العلم ولو مستقبلا أن يقرأها النكت للحافظ ابن حجر على علوم الحديث لابن الصلاح، وكذلك شرح العلل لابن رجب. وهذه كتب وإن كانت ليست الآن لطالب العلم المبتدئ، لكن يجعلها في ذهنه أن يطلع عليها أو يقرأ فيها. بالنسبة للدراسة، من درس البيقونية يستطيع أن يدرس النزهة، من درس البيقونية وأتقنها يستطيع أن يدرس النزهة ويفهمها. وكذلك من درس اختصار علوم الحديث من كثير يستطيع أن يدرس النزهة. فأيضا من درس النزهة ثم بعد ذلك التقييد والإيضاح، ونحن عازمون على هذا إن شاء الله، بعد دراسة هذا الكتاب ندرس إن شاء الله كتاب العراقي التقييد والإيضاح على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، فذاك يغني عن الباعث الحثيث، لأن الباعث عبارة عن اختصار لعلوم الحديث، فإذا قرأت علوم الحديث بأصلها كان ذلك أفضل. فهذا الترتيب جيد لمصطلح الحديث، يبدأ الإنسان بالبيقونية، ثم النكت يعني نزهة النظر، ثم بعد ذلك علوم الحديث لابن الصلاح، أو يبدأ بالبيقونية ثم اختصار علوم الحديث ثم علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح للعراقي. هذا ترتيب جيد. فنزهة النظر مع اختصار علوم الحديث يتقاربان في المنزلة، لكن يمتاز نزهة النظر على اختصار علم الحديث بأنه مختصر أصغر حجما، وكذلك الراجح فيه، فهو يذكر تعريفات الراجحة مما يعين طالب العلم على فهم الفن، ولكن فيه بعض العبارات الغامضة التي تحتاج إلى توضيح. وقد بدأ المؤلف في هذا الباب بالكلام على المتواتر والآحاد وما أشبه ذلك، وهو عبارة عن ماذا؟ تقسيمات اصطلاحية لأهل العلم، ويذكر جماعة من أهل العلم أن هذا ابتدأ من علم الكلام، طبعا المتواتر والآحاد ابتدأ من أهل الكلام، التقسيم هذا بدأ من قبل أهل الكلام، ولكن أهل الكلام لهم في ذلك مقاصد سيئة من رد السنة النبوية بزعم أنها آحاد. وأما أهل العلم الذين تكلموا بهذا التقسيم متواتر وآحاد فليس لهم هذا المقصود، بل يقبلون جميع السنة، وإنما هي اصطلاحات لما كثر طرقه سموه متواتر، وما قلت الطرق فيه سموه آحاد. وإن شاء الله يأتي التنبيه على ذلك عند النقرأ. أيضا تتنبه إلى أن هذا العنوان الذي عندنا النكت على نزهة النظر، النكت هي عبارة عن تعليقات علي الحسن عبد الحميد التي تحت، ليس لها علاقة بالكتاب الذي سنقرأه، هو نزهة النظر. أن النكت هي عبارة، هذا العنوان النكت على نزهة النظر، إنما هو عنوان للحواشي، عنوان للحواشي، وأما الكتاب الذي سنقرأه فهو نزهة النظر للحافظ بن حجر رحمه الله. وقد اعتنى علماء بنزهة النظر كثيرا، ووضعوا عليه الشروح والاختصارات والتوضيحات، ومن أشهر تلك الشروح عليها كتاب اليواقيت والدرر للمناوي رحمه الله، وكذلك كتاب التوضيحات للقاري، هذا أشهر ما وضع عليه من الشروح، وهناك شروح أخرى والذي ذكر أحسنها وأشهرها. المصطلح الحديث له أهمية كما تقدم إخواني في الله، لأن الفقيه يحتاجه، ما يستطيع أن يستدل بالراجح في المسألة الفقهية إلا إذا عرف صحيح الحديث وسقيمه واستطاع أن يحكم على الحديث، وكذلك الواعظ يحتاجه حتى لا يحدث الناس إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الناس يحتاجونه حتى لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يصح عنه فيقعوا في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت له أهمية كبيرة هذا الفن، وهذا الفن يزداد الإنسان فيه قوة إذا مارسه تطبيقا، فالقواعد المذكورة التي تأخذها ينبغي بعد دراستها أن تطبق القواعد عمليا، فلا يكفي فقط مجرد علم يعني يقرأ بدون تطبيق. فلذلك تجد الذي يطبق القواعد يتمكن في علم الحديث أكثر من الذي فقط يطالع ويقرأ، يسمى علم نظري فقط، مجرد نظر من غير تطبيق، لكن مع التطبيق والممارسة يتمكن الإنسان في الفن أكثر من ذلك. قبل أن نبدأ في درسنا الوقت في اخترنا هذا الوقت لان الجو جميل وايضا اخذنا سطح المسجد الشمس ما هي قوية يكون الجو نظيف وصحي. وبالنسبة للوقت متى تحبون؟ الساعة 6 تماما او نزيد نأخر قليلا؟ 6 تماما. طيب ان شاء الله يكون الدرس من الساعة 6 الى الساعة 6:40 40 دقيقة ان شاء الله. الكتاب قصير ربما ان شاء الله خلال شهر او شهر اسبوع شهر ونصف ننتهي منه. والتقييد الايضاح ان شاء الله يكون عقب رمضان لانه ربما يدركنا الوقت ان شاء الله. بالنسبة للإملاء ما في إملاء فوائد، هي قصيرة إلا إذا رأينا فائدة طويلة قليلا ومهمة أمليناها. ولكن ماذا المراجع؟ سنذكر لكم بعض المراجع أثناء الدرس وأنا أحد ينقلها من المرجع أو من كان سريعا بالكتابة وكتب أثناء الدرس له ذلك. من الذي نظم نخبة الفكر؟ صنعاني. نعم كثير نظمها غير واحد، وأشهر نظم لها قصب السكر للحال الصنعاني على نخبة الفكر. وحفظ النخبة بنفسها أفضل لأنها كلام المؤلف بنفسه، كلام المؤلف نفسه حفظه أولى من أن يحفظ كلام غيره. ولكن كما سمعتم من شق عليه الحفظ أو ما يحب أن يكثر على نفسه لأنه يحفظ في القرآن ويحفظ في الأحاديث فيكتفي بحفظ التعاريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، سنبدأ بقراءة المتن قليلا ثم نقرأ في الشرح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. قال الحافظ رحمه الله في شرحه: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. قال بعض أهل العلم إن الحافظ تحرى الصفات التي يثبتها الأشاعرة في هذا الكلام: عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا. وهذا محتمل، ويحتمل أنها حصلت بدون قصد، لكن كونه تحرى هذه الأسماء كلها قريب إلى ما قاله بعض أهل العلم أنه تحرى الأسماء أو الصفات التي يشبهها يثبتها الأشاعر. لكن بقي معنا اسم القيوم، فلم يذكروه في السبع الصفات التي يثبتها الأشاعرة. فما هي السبع الصفات التي يثبتها الأشاعرة؟ نعم. حي عليم قدير، والكلام له، إرادة، وكذلك السمع والبصر. والأمر في هذا واسع، هو ذكرها مجرد ذكر ولم ولم يشير إلى أنه لا يسمى بغيرها. ثم أيضا الأشاعرة الأسماء يثبتونها كلها، وإنما الصفات ينفون الصفات الإلهية إلا السبع المذكور. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول سيدنا محمد، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، وذكر ذكر كلمة سيدنا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إن ذكرت في بعض الأوقات في غير التشهد فلا بأس، وأما أن تتحرى بأنها أفضل فلا، فالأفضل هو الصيغة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهي ما ذكرت في التشهد. قال: كيف نصلي على؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، فتلك الصيغة هي أفضل الصيغ. وزيادة سيدنا لو ذكرت في بعض الأوقات دون تحري لها فلا بأس في غير الصلاة، أما في الصلاة فهو موقوف فهو توقيفية على ما ذكر في النص. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. التصانيف جمع تصنيف، والتصنيف هو تمييز بعض الشيء عن بعضه، يجمع مصنفا في أمور معينة، مصنف في الفقه، مصنف في الحديث، مصنف في العقيدة، فيذكر في مصنفه الأمور المتشابهة المتعلقة في جانب من الجوانب، إن كانت كلها متعلقة في جانب فقه، في جانب التفسير، في جانب العقيدة إلى آخره، سميه مصنفا. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، والاصطلاح هو معنى مخصوص بلفظ معين عند طائفة من الناس، عندما يقول اصطلاح أي اتفقوا على لفظ معين، معنى مخصوص بلفظ معين عند طائفة من الناس. الاصطلاح معنى مخصوص بلفظ معين عند طائفة من الناس، قد يكون هذا الاصطلاح عند أهل الفقه، اصطلاح عند أهل الأصول، اصطلاح عند أهل الحديث. وهذا غير المعنى، يعني عندما يقول اصطلاح الفقهاء فلا يشكل عليك، في بعض الأوقات يقولون تعريفه اصطلاحا كذا، في بعض الأوقات يقولون تعريفه في الشرع كذا، فأما ما قال تعريفه في الشرع أي أن هذا مأخوذ، هذا التعريف من أدلة الكتاب والسنة، سواء اصطلحوا على تلك التسمية أم لم يصطلحوا، لكن التعريف مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة. وأما الاصطلاح بشكل عام فلا يلزم أن يكون مأخوذ من الأدلة الشرعية. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. أبو محمد الرامهرمزي هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، وكتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وقول الحافظ لكنه لم يستوعب، لأنه من أوائل من صنف، وشأن المتقدم أنه لا يحصل له الاستيعاب كالمتأخر، فالمتأخر يستفيد من قبله ويزيد عليه، والأول قد يفوته الشيء بعد الشيء لأنه لم يكن متأخرا حتى يستفيد من قبله، وكذلك ربما فاته الشيء بعد الشيء. وقول المؤلف فمن أول من صنف جاء في بعض النسخ فأول من صنف في ذلك، وفي بعض النسخ فمن أول من صنف، هل هناك فرق بين العبارتين؟ من يذكر الفرق عندك؟ قوله فمن أول تبعيض يعني ليس أول على الإطلاق، وقوله أول من صنف يكون أولية على الإطلاق، ليس هناك أحد قبله. والواقع أنه قد وجد مؤلفات قبله، لكن ذكر بعض أهل العلم أنها كانت في أمور معينة أو في أبواب مخصوصة، أو لا يكون الكتاب مستقلا في علم الحديث كما في الرسالة للشافعي فيها بعض علوم الحديث لكنه ليس منفردا في ذلك. وكذلك وجد بعض أجزاء لعلي بن المديني رحمة الله عليه متعلقة في مصطلح الحديث لكنها في موضوع معين، وأما كتاب المحدث الفاسد ففي موضوعات في علم الحديث، وكتاب أيضا مستقل في هذا الباب، فلذلك جعل من أول من صنف. وكذلك مقدمة صحيح مسلم فيها شيء من ذلك، وكذلك الترمذي في شيء من ذلك في كتابه السنن. والله المستعان. ويفرق بين تصنيف في علم مصطلح الحديث وتدوين الحديث النبوي، هناك فرق بين هذا وهذا. تدوين الحديث النبوي حصل في عصور متقدمة في عهد التابعين، وما زال يوجد بعض الصحابة أو في أواخر قرن الصحابة رضي الله عليهم، بأمر عمر بن عبد العزيز أمر بن شهاب الزهري بتدوين الحديث، كما مر معنا في البخاري أنه كتب يأمر بجمع الحديث. وجزم الحافظ بأن أول من دون الحديث الزهري كما في فتح الباري في كتاب العلم، صحيح ماذا في كتاب العلم قال وأول من دون الحديث، قال رحمه الله وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة، على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير. من أراد أن يراجع كلام الحافظ فهو في كتاب العلم عند الكلام على كتابة الحديث، على كتابة العلم بيض البخاري كتابة العلم ثم ذكر الأثر في ذلك. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، قال والحاكم عطف على القاضي بن محمد الرامهرمزي، وهذا يبين على أن النسخة التي فيها فمن أول كأنها أقرب يعني بالتبعيض، أنه لو كان أول على الإطلاق ما يحتاج لأن يعطف عليه يقول ثم الحاكم، لكن فمن أول من صنف للتبعيض ذكر جماعة، فذكر الرامهرمزي وذكر الحاكم النيسابوري. قال فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب. حاكم ما اسمه؟ ما اسم الحاكم النيسابوري رحمه الله؟ محمد بن عبد الله بن البيع أبو عبد الله. من هو أشهر تلاميذه؟ أشهر تلميذ له عندك؟ الأيوب. نعم البيهقي رحمه الله، يمر علينا كثيرا في السنن الصغرى، حدثنا أبو عبد الله الحاكم. وأشهر مشايخه؟ أشهر شيخ له عندك؟ رفعت يدك. نعم الإمام الدارقطني رحمه الله. ما اسم كتاب الحاكم؟ نعم لا هذا في قصدنا في علم مصطلح الحديث، ذاك المستدرك في الحديث النبوي في تدوين الحديث. لا ليس المدخل يعني له كتاب أشار إلى الحافظ هنا غير المدخل. معرفة علوم الحديث. نعم معرفة علوم الحديث وهو مطبوع موجود قوله لكنه لم يهذب ولم يرتب. أما قوله لم يهذب مقصود أنه لم ينقح لم ينقحه ودخل فيه بعض ما يحتاج إلى تنقيح. وشأن المؤلف كثيرا ما يحصل له في بداية الأمر الجمع يجمع فإذا أراد أن يخرجه كتابا فتش فيه فما يقول بعض العلم قمش ثم فتش. فبداية الإنسان يجمع ثم بعد ذلك ينظر ما هو أحسن ويحذف هذا ويحذف هذا وربما أضاف شيئا آخر وهكذا. وقوله لم يرتب أي لم يحسن يعني لم يجعل ترتيب الكتاب ترتيبا متناسبا بل حصل في ذلك تفاوت عما هو مشهور في علم الحديث. ربما نعم بدأ في كتابه في العالي والنازل وهذه من المباحث المتأخرة في علم المصطلح. وقسم الصحيح ربما ذكره في قريب النوع 20 19 أو 18 وهذا مما عيب عليه. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقد. في كتابه المستخرج هذا ما المقصود بالمستخرج يا أخوان؟ يعني عمل على كتابه مستخرجا ما المقصود بالمستخرج؟ يعني يأتي على كتاب المصنف الأول فينظر إلى أحاديثه وآثاره فيسوق لها أسانيد لنفسه أسانيد أخرى يلتقي بها مع ذلك الإمام في شيخه أو شيخ شيخه وما استطاع من ذلك. فإذا استطاع أن يلتقي معه بشيخه فهو أفضل وإذا لم يستطع التقى معه بشيخ شيخه أسانيد من نفسه. وأبو نعيم هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني رحمة الله عليه صاحب الحلية وصاحب أخبار أصبهان ومن شهار المحدثين. وذكر عندنا صاحب الحاشية ذكر اسم الكتاب معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. كتاب الكفاية هو من أحسن الكتب في علم مصطلح الحديث نسينا أن نذكره في المقدمة ومنه استفاد ابن الصلاح ولكنه لم يستوعب فنون كثيرة في ذلك وأيضا يذكر بالأسانيد الأحاديث والآثار فيه شيء من الطول فيه طول وكذلك الجامع لآداب الشيخ السامع كتاب أيضا جميل فيه ذكر الآداب للشيخ والتلميذ وأيضا يسوقها بالأسانيد كذلك. وكلا الكتابين قد حققا موجود مع التحقيق في المكتبة تخريج لا بأس به. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا له تصانيف في كتب كثيرة في فنون مصطلح الحديث فصنف فيما يتعلق بالمبهمات وصنف أيضا كما تعلمون في قوانين رواية الكفاية وصنف الجامع لآداب الشيخ السامع وصنف أيضا فيما يتعلق بالمؤتلف والمختلف، وفيما يتعلق أيضا ماذا بالتصحيفات وأشياء كثيرة من علم مصطلح الحديث، يأتي معنا بعض أسماء كتبه في مواطنها إن شاء الله. ففي الحقيقة هو كان مفتاحا لهذا العلم، فابن الصلاح جاء واستفاد من كتبه ووضع كتابا مستقلا في هذا الباب، ويعتبر كتاب ابن الصلاح علم الحديث أول كتاب مستوعب كما سيأتي من كلام الحافظ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، اسمه محمد بن عبد الغني، ونقطة نسبة إلى جدته من أمه، كان اسمها نقطة، محمد بن عبد الغني ونقطة نسبة إلى جدته من أمه. قال: فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، وهو كما قال. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، عياض بن موسى اليحصبي صاحب ماذا الشفاء في معرفة حقوق المصطفى، وصاحب أيضا إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، واستفاد منه النووي كثيرا في شرحه كما تعلمون، ينقل عن القاضي عياض كثيرا، وهو كتاب غير شامل إنما يتكلم فيه على ما يتعلق بتحمل الحديث وأدائه وما يتفرع عن ذلك. قال: أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهو أيضا جزء لطيف لم يستوعب فيه، إنما ذكر نبذة من ذلك وفي فوائد لا بأس بها. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، البسط بمعنى بسط العبارة، بمعنى تكثير الكلام من أجل الفهم، بسطه وتكثير الكلام والشرح للفهم، اختصرت الاختصار تقليل الألفاظ، إقلال اللفظ مع كثرة المعاني الموجودة في هذا اللفظ، كما يقال خير الكلام ما قل ودل، هذا هو الاختصار، قلة الكلام وكثرة المعاني الموجودة فيه. قوله اختصرت ليتيسر فهمها، الاختصار ييسر الحفظ، ولكن إذا تيسر الحفظ تيسر الفهم أيضا، الاختصار ييسر الحفظ، فإذا تيسر الحفظ تيسر الفهم. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نذير دمشق، فجمع لما ولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كناظم له ومختصر من النظماء العراقي ثم السيوطي. ومن اختصر النووي ثم ابن كثير. قال: فلا يحصى كناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ممن استدرك عليه مغلطاي، كتاب هذا في كتاب إصلاح ابن الصلاح، كذلك البلقيني لا استدراكات عليه، وكذلك العراقي له استدراكات وله انتصارات، له مدافع عليه وله استدراك، ومعارض له ومنتصر، العراقي كذلك في غالب مباحثه يدافع عن ابن الصلاح ينتصر له. الله المستعان. كتابه قول المؤلف لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب لأنه حصل أن التلاميذ كانوا يكتبون ويمليه عليهم شيئا بعد شيئا كما ذكر المؤلف. وقيل أنه أيضا قد يوجد اختلاف في النسخ بسبب أنه بعد أن انتشر الكتاب بين التلاميذ اعتنى بابن الصلاح في بعض الشيء والترتيب فيوجد اختلاف في النسخ. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.